بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فهذه الحلقة وهذا المجلس لعلك تجلسه يوم القيامة في الجنة، في روضة. وأي روضة؟ روضة من رياض الجنة. فإياك إياك والملل، وإياك إياك والسآمة، فإن هذا المجلس عظيم تحضره الملائكة، بل وتحفه إلى السماء الدنيا. ويختم هذا المجلس: بقوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهي دقائق معدودة وتمحى بها كثير من الحسنات، فتحمل وتصبر، فإن هذا الصبر له أجر عظيم. أيها الأخ الكريم، لو سألت الناس جميعا ماذا تطلبون من الدنيا، وماذا تريدون، وما هي أغلى أمنية عندك في هذه الدنيا، أغلب الناس بما سوف يجيبك؟ كل منهم سوف يقول: أريد أن أعيش سعيدا مرتاحا مطمئنا، أبحث عن شيء يسمى السعادة والراحة. كل ناس يلهت وراءها ويتعب وراءها وينصب من أجلها، من أجل السعادة، أن يعيش سعيدا في هذه الحياة الدنيا. انظر إلى من يجمع الأموال، الملايين والعمارات والعقارات والأرصدة، لا يعدها ولا يستطيع حسابها، هل حصل على السعادة؟ سله، اجلس معه، اجلس مع أولئك الذين يتمتعون بالغناء والطرب منذ الصباح إلى المساء، ليلهم طرب، نهارهم طرب، أغاني وموسيقى ومعازف. سلهم: هل حصلتم على السعادة؟ كيف سوف يجيبوك؟ سل أولئك الذين يبحثون عن الشهرة ويطلبون الشهرة والسمعة بين الناس، يتمنى يوم من الأيام أن يظهر على صفحات الجرائد فيقال: النجم أو المطرب أو الممثل فلان الفلاني. هذه غايته وأمنيته. بعد أن حصل عليها سله: هل وجدت السعادة؟ هل وجدت راحة البال؟ كلا وربي، إن السعادة لا توجد إلا في شيء واحد، لا توجد إلا في طاعة الله جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قول ربنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول الله: كل من أعرض عن ذكري، عن طاعة الله، عن القرآن، عن المساجد، فحياته ضنك، وعيشته ضنك، ودنياه كلها ضنك في ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى، لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يا رب، كنت في الدنيا أبصر، كنت في الدنيا أرى، لم يوم القيامة حشرتني أعمى يا رب؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. كذلك في الدنيا، ألا تذكر ذلك المسجد في ذلك المكان بعد صلاة المغرب لما جلست واستمعت إلى آياتي لكنك نسيت؟ أتذكر تلك الخطبة، خطبة الجمعة، التي جلست فيها واستمعت وأنصت وعهدت ربك ثم نسيت؟ أتذكر ذلك الشريط الذي استمعت إليه وعهدت ربك بالتوبة وما هي إلا أيام ونسيت؟ قال: كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عبد الله، من الناس من يصل به الكآبة، من تصل به الكآبة والحزن والضيق والهم في الدنيا، عنده ملايين، عنده أرصدة، عنده كل ما يريده من الدنيا، ولكنه الحزن والضيق. أي ضيق؟ ضيق الصدر. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد كأنما يصعد في السماء. فمن شدة الضيق يجلس مع أصحابه في مجلس في ليلة حمراء يتعاطى بعض الحبوب. جلست معه يوم من الأيام فسألته لما تتعاطاها، فقال لي لأنسى تلك الهموم ولأنسى تلك الأحزان ولأشرح الصدر شيئا ما ولأعيش في أوهام أبتعد بها عن هذه الدنيا الكئيبة وعن هذه الحياة المظلمة وعن هذه العيشة الضيقة بتلك الحبوب. مسكين، حبة بعد أخرى ثم ثالثة ثم رابعة، ثم يشعر بالألم، ثم لا يتحمل يوما إلا ويتعاطاها، ثم حياة كئيبة لا يعرف فيها زوجا ولا بنتا ولا أما ولا أبا، لا ليس في قلبه أي رحمة. يقتل من يجد لأجل تلك الحبوب، يسرق ما يجد لأجل تلك الحبوب، ثم أين مصيره؟ جرعة زائدة في ليلة سوداء مظلمة مع أصحاب الأشقياء، أخذها ليتمتع بها ولينسى همه، فإذا به يعالج سكرات الموت ويستنجد بأصحابه. أليس منكم راق؟ أليس منكم طبيب؟ أنجدوني، أرجع الروح أحس بها تخرج من رجلي. أتعرف ما السبب؟ أخذ جرعة زائدة، فإذا بهم يهجمون عليه لينقذوه ولينجدوه. كيف؟ يقطعوا شرايينه، يقطعوا أوصاله، يمزقوا جلده لينزف الدم من يديه ومن رجليه طلبا لنجاته. ولكن هيهات هيهات، بكى صاحبه، استنجد أخوه، جاءوا بالطبيب، ولكن لا مناص. فإذا به يفارق الحياة الدنيا، ثم يوضع في كيس للقمامة، ثم يرمى في إحدى الزبالات، ولم يدري به أحد ولم يشعر به إنسان. غادر الدنيا ولم يصلي على جسده أحد، ولم يطلب له الرحمة أحد، ولم يستغيث له بالمغفرة أحد من الناس. أي عيشة تلك؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ألم تسمع بذلك الذي جمع ملايين الدنانير، ملايين ومليارات، جمعها بهم وغم وتعب ونصب، ثم هو بعد هذا يتعب في حفظها ويتعب في نمائها ويهتم لحفظها حتى بلغ به الكبر وعتيا، ثم ماذا؟ ثم أولاده وفلذات أكباده يترقبونه متى يفارق الدنيا، متى يموت، متى يغادر، متى يترك لنا هذه الأموال. بنته تعد الأيام عدا لموته، ولده يتربط به لوفاته، أهله أقرباؤه يتقربون ويتزلفون إليه ليس لأجله بل لأمواله. أي حياة تلك وأي سعادة أرادها؟ أتعرف أيها الأخ الكريم من السعيد في هذه الدنيا؟ إنه الذي يقوم لصلاة الفجر والناس نيام، إنه يا عبد الله ذلك الذي أمضى حياته بين القرآن والمسجد والذكر والمباح وطاعة الله جل وعلا، إنه يا عبد الله الذي إن نام الناس في الليل قام. لعلك تسأل سؤالا، ما بالهم، ما بالهم إذا نام الناس قاموا، وإذا ضحك الناس بكوا، وإذا لعب الناس توقفوا، ما بالهم؟ ما بالهم لا ينامون كما ينام الناس؟ ما بالهم لا يلبسون كما يلبس الناس؟ ما الذي جرى؟ أتعرف ما السبب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، إنهم وجدوا اطمئنان القلب. أين؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسمع يا عبد الله، إذا هذا الرجل كيف اطمأن قلبه وكيف انشرح صدره؟ كان لا يعرف من الدنيا إلا النساء والأغاني والطرب، ظن أن السعادة هناك، وظن أن الحياة أغنية وامرأة وكأس ونوم وأكل وشرب ثم تنتهي الدنيا. فإذا به في الشارع يأتيه أحد الرجال الصالحين يراه من بعيد فيسرع إليه لينصحه، فإذا بالفتاة تهرب، هربت الفتاة، ولت الفتاة، فإذا به يأتي إلى هذا الشاب لينصحه. اسمع لتلك القصة الغريبة، جاء لينصحه ويذكره في الله جل وعلا، فإذا به يقول له: يا عبد الله، ألا تخاف من الله؟ ألا تخشى؟ فإذا به يذكره بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يذكره وينذره يوم القيامة ويحذره عذاب الله جل وعلا. يقول: نصحته نصف ساعة. يقول: ثم توقفت فإذا بي أراه وعيناه تدمعان، يبكي، عيناه تذرفان الدمع. يقول: فتعجبت من حاله فأخذت رقم هاتفه. يقول: وذهبت إلى بيتي. يقول: ولم أتذكره إلا بعد أسبوعين. يقول: فرفعت سماعة الهاتف في الصباح فسلمت عليه وقلت له: أنت فلان؟ قال: نعم. فقلت له: أتذكرني؟ قال: وكيف أنسى الصوت الذي كان سببا في هدايتي؟ الله أكبر. انظر إذا أراد الله أن يهدي إنسان، قال: وكيف أنسى الصوت الذي كان سببا في هدايتي؟ قال: الله أكبر، اهتديت. قال: والله منذ تلك الموعظة وقد صلح حالي والتزمت طاعة الله. فقلت له: اليوم أزورك، بعد صلاة العصر سوف آتيك إلى البيت. قال: حياك الله. يقول هذا الشيخ الداعية، يقول: صليت العصر. يقول: وبعد صلاة العصر جاءني ضيوف، يقول: أخروني عن الموعد. يقول: فإذا بي أنتظر مغادرة الضيوف. يقول: فذهبوا وقد حل الليل. فقلت: لا بد أن أزوره، لا بد، على الموعد. يقول: فجئته في الليل متأخرا فطرقت الباب، فخرج لي يقول رجل كبير في السن، فقلت له: أين فلان؟ قال: من؟ قال: فلان بن فلان. قال: دفناه قبل ساعة. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. غير صحيح، اليوم كلمته بالهاتف. قال: لم يكن به بأس، صلى الظهر وتغدى معنا ثم نام وقال: أيقظوني لصلاة العصر. يقول: فجئنا لننقذه فإذا قد فارق الحياة الدنيا. فقلت له: ومن أنت؟ قال: أنا أبوه. قال: أبوه ومن أنت؟ قال: عرفت ابنك قبل أسبوعين. قال: إذن أنت الذي أنقذ ابني من النار، أنت الذي أنقذ ابني من النار. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسألك أخي الكريم سؤالا، أسألك بالله وأجب لي، أجب نفسك بنفسك، إلى متى هذه الحياة؟ إلى متى ولا واحد منا إن صلى صلاة فرط بالأخرى؟ لم يمر عليه يوم يحافظ فيه على 5 صلوات في بيت الله إلا ما ندر. إلى متى؟ إلى متى يمر علينا الشهر والشهران ولم نختم فيه القرآن مرة؟ إلى متى؟ إلى متى والعين تنظر للحرام؟ إلى متى والأذن تستمع للحرام؟ إلى متى واللسان لا يبالي حدا من حدود الله؟ غيبة، نميمة، سخرية، كذب، استهزاء، إلى متى يا عبد الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ إلى متى؟ ألم يأن؟ ألم يحن هذا الوقت؟ أن تخشع قلوبهم لذكر الله. انظر إلى بلال رضي الله عنه، هذا الرجل الذي إن نظرت إلى ظاهره تقول مسكين تعذب في الحياة الدنيا. لا لا أيها الأخ الكريم، نحن المساكين، بل هو من أسعد الناس في هذه الحياة الدنيا. أتنظر أتعلم ما الذي جرى له؟ كان يجر في الرمضاء وعلى صدره الصخرة ويجر، والأطفال خلفه يركضون ويضحكون، والسفهاء يرمونه بالحجارة، وهو يتلفظ بقوله أحد أحد أحد أحد. قالوا له نتركك ونعتقك بشرط أن تكفر بهذا الدين، وهو يرد عليهم فيقول أحد أحد. تعرف كيف مات هذا الرجل وهو يحتضر عنده زوجته؟ فبكت زوجته فقال لها ولم تبكين؟ قالت واحدناه واحدناه وبلالاه، تبكي على زوجها. تعلم ماذا قال لها؟ قال لها بل وطرباه وفرحاه. تعرف لما؟ قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. لعلك إن نظرت إلى حاله تقول مسكين، ماذا جمع من الدنيا؟ أي كنوز جمعها؟ أي نعيم عاشه في الدنيا؟ إنه السعيد حقا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة، أسمعت بعبد الله بن حرام؟ هذا الرجل كان رسولا لرسول الله، إلى مسيلمة الكذاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إليه يأمره بالرجوع إلى الإسلام، فقال له تشهد أني رسول الله؟ يخاطبه مسيلمة بهذا الخطاب، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ماذا؟ ألا تعلم أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما. انظر كيف رد عليه، فإذا به يشير ذلك المنافق وذلك المرتد إلى جندي من جنوده فيطعنه برمح في ظهره، فيخرج الرمح من صدره ويسيل الدم، فيأخذ الدم بكفه ثم يمسح به وجهه وهو يقول الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عبد الله، لا تريد السعادة؟ لا تريد الراحة في الدنيا؟ لعلك بحثت عنها فلم تجدها، لم تجدها في الملايين، ولم تحصل عليها في القصور، ولم تحصل عليها في السيارات الفاخرة، ولا عند النساء، ولا بالأرصدة، ولا في بلادي الإباحية والخنا والفجور. لا يا عبد الله، لن تجدها إلا بين دفتي المصحف، لن تحصل عليها إلا في آخر الليل في السحر إذا قمت وصليت بها ركعتين، لن تراها إلا وأنت تطوف حول البيت وأنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. سل الصالحين، قل لهم ما أسعد لحظة مرت عليكم في الحياة. بعضهم سيجيب لك سيقول إنه قيام الليل في ليالي رمضان، وبعضهم يقول لك وأنا أفطر بتلك الرطبات وتلك الثمرات في بيت الله الحرام في شهر رمضان، أسمع الأذان يقول الله أكبر وأنا أكل تلك الرطبات. وبعضهم يقول لا، إنها لحظات الجهاد في سبيل الله، أنتظر الموت ولا أجده، رأيت إلى صاحبي فارق الدنيا وزملائي استشهدوا وأنا أبحث عن الموت فلا أجده، إنها أسعد لحظات حياتي. وبعضهم يقول لك إنها لحظة بكاء دمعت فيها عيني في بيت من بيوت الله ليس به أحد وأنا أقرأ كلام الله. اسمع يا عبد الله إلى هذا الغلام كيف بحث عن السعادة. قام شيخ كبير في المسجد يحث الناس على الجهاد في سبيل الله، وكان الوقت وقت حرب، دخل النصارى فيها على المسلمين وغزوا بلادهم، فقام الشيخ يحث الناس على الجهاد، فخرج وقته وجاء وقت الاستعداد للجهاد، فجاء الشيخ وركب الفرس، فنادته امرأة فقالت: أيها الشيخ، أيها الشيخ. التفت إليها وولى، امرأة ولى ولم يجبها، فنادته وقالت: أيها الشيخ، أسألك بالله أن تجيبني. فقال لها: ما لا تريدين يا أمة الله؟ قالت: أيها الشيخ، سمعت خطبتك في المسجد وأردت أن أجاهد في سبيل الله، ولم أجد إلا هذا الضرب، فخذه يا شيخ واجعله رباطا لك في سبيل الله. يقول الشيخ: فأخذت هذا الضرب ففتحته، أتعرف ماذا وجد به؟ وجد به ظفيرتيها، شعر تلك المرأة، قصت شعرها لتجاهد به في سبيل الله، وقالت له: أسألك بالله أن تجعله رباطا لخيلك في سبيل الله، ليس عندي إلا هو أجاهد به في سبيل الله. شعرها أغلى ما تملك المرأة، شعرها إذا بها تقص شعرها في سبيل الله جل وعلا. أخذ الشيخ تلك الظفيرتين وربط بها فرسه وهو يتعجب من أمرها، وذهب للجهاد فإذا به ينادى، التفت فإذا بغلام صغير يناديه فيقول له: يا شيخ، يا شيخ. فقال له: ماذا تريد أيها الغلام؟ قال: أسألك بالله لتحملني معك على فرسك في سبيل الله. قال: يا غلام، إن الله قد واضع عنك الجهاد في سبيل الله، أنت صغير ولست مكلف. فقال: أسألك بالله أن تحملني معك على فرسك. قال: لا. قال: أسألك بالله. قال: أحملك معي بشرط واحد. قال: وما هو هذا الشرط؟ قال: أحملك معي بشرط أنك إذا قتلت في سبيل الله واستشهدت وبعثك الله عنده يوم القيامة أن تشفع لي عند الله. قال: لك ذلك أيها الشيخ. يقول: فحملته وأردفته معي على خيلي، غلام صغير. يقول: فإذا بنا ندخل المعركة. يقول: وحمي الوطيس. يقول: فإذا بالغلام يضرب كتفي وهو يقول لي: يا شيخ. فقلت له: ما تريد؟ قال: أعطني 3 أسهم. قال: اجعلها لغيرك يا غلام. قال: أعطني 3 أسهم. يقول: فأعطيته تلك 3. يقول: فإذا به يأخذ السهم الأول وهو يقول بسم الله. يقول: فإذا به يصيب نصرانية رومية. يقول: ويسقط من ذلك السهم. والله أكبر، غلام ولكنه مستعد في سبيل الله، ولكنه مستعد للجهاد في سبيل الله. يقول: فأخذ السهم الثاني، فإذا به يقول بسم الله. يقول: ورمى به روميا ثانيا. يقول: فقال بالثالث: بسم الله. يقول: أصاب به ثالثا. فتعجبت من أمره. يقول: وبعد لحظات يقول: نظرت إليه فإذا به قد أصيب، أصابه سهم طائش. يقول: وسقط من على الفرس. يقول: ونزلت أمسح الدم من عليه. يقول: فكلمته وقلت له: يا غلام، يا غلام. يقول وهو يحتضر، يقول وهو يفارق الدنيا، وأقول له: يا غلام، أذكرك العهد الذي بيني وبينك أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. فقال لي: يا شيخ، يا شيخ، خذ هذه الخرقة وأعطها لأمي. فقال له: يا بني، وكيف أعرف أمك؟ فقال الغلام: يا شيخ، أمي صاحبة الظفيرتين، أمي صاحبة الظفيرتين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يقول: فمات فبكيت. يقول: فانتصرنا في تلك المعركة. يقول: واخذت الخرقة ورجعت إلى المدينة. يقول: فطرقت الباب. يقول: فإذا بأخته تخرج، فقالت: ما شأنك؟ قال: أبشرك. قالت: وما ذاك؟ قال: أبشركم بموت ابنكم. فقالت: الله أكبر. وخرجت الأم وهو تكبر وتقول: مات أبوه، فاحتسبناه عند الله. ثم مات أخوه الكبير، فاحتسبناه عند الله. والآن يموت هذا الغلام الصغير، فنحتسبه عند الله جل وعلا. أرأيت يا عبد الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لعلك تتعجب لما لم ينم الأولون ولم سهر الأولون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا ينتظرون يوما مقداره 50,000 سنة. اسمع يا عبد الله كيف كانوا يتأثرون. يقول كعب يقول إن في النار عين لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. يقول كعب الأحبار يقول عين في النار يغمس فيها الرجل غمسة واحدة. اسمع تعرف ماذا يحصل في تلك الغمسة؟ عين يغمس فيها غمسة. يقول فيخرج وقد انفصل الجلد واللحم عن الجسم لم يبقى إلا العظام وهو حي أحشاؤه وعظامه أما لحمه وجلده قد انفصل عن العظم. يقول ويتعلق جلده ولحمه بكعبه برجله. يقول ويمشي يجر جلده ولحمه. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. أرأيت لما ضحوا بأنفسهم؟ أرأيت لما الواحد فيهم كان ما ينام الليل؟ أعلمت لما كان الواحد منهم لا يفارق كتاب الله؟ كان إذا قرأ دمعت عينه. ألم تعلم أن عمر كان إذا صلى سمع نشيده من وراء الصفوف؟ أما أبو بكر كان ما يستطيع الصلاة إذا صلى بالناس أول ما يبدأ بالفاتحة يبكي. أبو بكر رضي الله عنه. علمت لما يا عبد الله؟ علمت لما كان عثمان لا يرفع رأسه على القرآن حتى قتل وهو يقرأ في المصحف؟ عثمان رضي الله عنه حتى سالت دمه على المصحف فبكت زوجته وهي تقول قتلتموه؟ قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن. أمن هو قانت آناء الليل أمام التلفاز يدخن يلعب الورق يتحدث بالأحاديث الباطلة اللاغية أم ماذا يفعل؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة يخاف من يوم القيامة. يقول ابن عباس اسمع يقول يجمع بين رأسه ورجله في النار. تخيل كيف يجمع بين الرأس والرجل. يقول يكثر كما يكثر الحطب فيلقى في التنور. أرأيت كيف تكثر الحطب لتلقيه في النار؟ هكذا يكثر يوم القيامة. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي الرؤوس والأقدام يكثر ثم يلقى في النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنون الهلاك يتمنون الموت ولكن قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أخي الكريم قبل أن أختم هذه الموعظة وهذا الحديث هذه رسائل وجهها خاصة لك رجل الأمن وجهها واحفظها واجعلها لبراسا لك في حياتك الدنيا. إن وظيفتك عظيمة وغايتك في الدنيا سامية ومهمتك صعبة أن تحفظ الأمن للناس. إن هذا العمل عظيم والعمل صعب ولكن أجره إن أخلصت النية عند الله عظيم. أوجه لك هذه النصيحة فاحفظها وهذه الرسائل فعيها يا عبد الله. أولها إنما أنت عبد لله. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. كل من في السماوات ومن في الأرض يسأل رب جل وعلا يوم القيامة عبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت عبد لله قبل أن تكون ما تكون، أنت عبد لله جل وعلا، تسمع وتطيع لله تبارك وتعالى، ولا تقدم على أوامر الله أحدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن يتعد حدود الله، الحدود التي جعلها الله جل وعلا لك، فقد ظلم نفسه. عبد الله، إن من الناس من يدخل جهنم فيتقلب فيها كالسمك. أتعرف كيف يشوى السمك؟ هكذا يشوى في جهنم. تعرف لما يا عبد الله؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فحرص على طاعة الله، من طاعة الله الحرص على الخمس، خمس فرائض لله تبارك وتعالى: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا رجل ماتت أخته في الزمن القديم، فحملها ليدفنها، فإذا به أثناء دفنها سقطت محفظة نقوده، أراد أخذها فنسي، فدفن أخته ورجع إلى البيت، فحل الليل، فرجع مرة أخرى إلى أخته في الليل لينبش القبر ويخرج نقوده، فإذا به في الليل وحده في القبر يحضر القبر. فلما وصل إلى جثة أخته إذا به يجد جثتها تحترق، فردم القبر وأسرع إلى بيته، فدخل وسأل أمه فقال: يا أمه أخبريني عن حال أختي. قالت: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أخبريني عن حالها، فإني رأيت قبرها يشتعل عليها نارا. قالت: لم يكن بأختك أمر أكرهه إلا أنها كانت تؤخر الصلاة عن وقتها، تصلي لكن تؤخر الصلاة عن وقتها. متى يصلي الفجر؟ بعد ما تطلع الشمس. متى يصلي العصر؟ لما تصفر الشمس. متى يتذكر المغرب؟ إذا أذن العشاء. ألا فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. احرص يا عبد الله لا يدخل في هذه الأذن إلا ما أحل الله بارك وتعالى، ولا تنظر بهذه العين إلا ما أحل الله جل وعلا، ولا تتكلم بلسانك إلا بما يرضي الرب جل وعلا، يرضي الرب جل وعلا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تستطيع في يوم من الأيام هذه اليد تتكلم؟ الجلود يا عبد لمسه، من لمس هذا الجلد؟ أسمعت بذلك الرجل لأول مرة في حياته؟ ذهب إلى إحدى البلاد ليفعل بعض الأفعال التي حرمها الله جل وعلا، لم يجرب هذا الفعل في حياته أبدا لأول مرة. ذهب وعاشر امرأة بالحرام، وبعد أيام نظر إلى جسمه فإذا به قد تغير، لكنه تحمل، لم يرد أن يذهب إلى الطبيب. طالت به الشهور وخشي أن يرجع إلى بلده وبه هذا المرض، ولم يتحمل هذا المرض ولم يذهب معه هذا إلى الطبيب. ظل شهورا طويلة ثم ذهب إلى الطبيب وقد أنهكه المرض، فإذا به في غرفة رمي بها وحيدا فريدا غريبا. قال له الطبيب: هل فعلت شيئا؟ قال: لا. هل عشرت مرات؟ قال: لا. قال: لا بد أنك فعلت شيئا. قال: أبدا. يكذب، يخاف الفضيحة والعار. فلما اقتربت ساعة وفاته وعلم أنه سوف يفارق الدنيا. قال للطبيب: نعم، عاشرت امرأة بالحرام يريد الفكاك من هذا المرض. فإذا بالطبيب يتركه ويسلم أمره إلى خالقه جل وعلا، وما هي إلا أيام تعذب بها ثم فارق الحياة الدنيا. عبد الله، أي حياة تلك الحياة؟ أولا عليك بطاعة الله، لا تقدم على الله تبارك وتعالى أحدا. يقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا سمعت فأطع ربك جل وعلا، لا تقدم على أمر الله جل وعلا أحدا. الأمر الثاني يا عبد الله في حياتك الدنيا: إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إياك وأن تظلم إنسانا ولو بكلمة ولو بضرب ولو باتهام ولو بأي أمر كان. فالمفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام ولكن شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وذاك من حسناته، ثم فريت حسناته أخذت من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا ولد يكلم أباه، أتعرف من أبوه؟ أبوه ملك من ملوك الأندلس، سمعتم بها. الآن إن فتحت الخريطة لا تجدها، أين هذه البلد؟ مخيت من الخريطة. الآن اسمها إسبانيا، هذه البلد كان يعيش فيها العلماء والصالحون وحفظة القرآن والمسلمون يعيشون فيها دهورا. أما الآن لا تكاد تجد فيها داعية إلى الله واحد، لا تجد آثارا للمسلمين إلا في المتاحف، محيت عن بكرة أبيها. هذا الغلام يخاطب أباه أحد ملوك الأندلس وهو في السجن ملقى، فيقول لأبيه: يا أبتي، لما حصلنا هذا ولما جرى لنا كل هذا؟ أتعرف لما أجابه؟ قال: يا بني، دعوة مظلوم درت في ليل مظلم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تقل هذا من جنسية كذا وهذا إنسان حقير وهذا إنسان ضعيف فتظلمه، لا يا عبد الله، فالله جل وعلا لا يظلم أحدا. ويوم القيامة يأتي الظالم السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، يطأه الناس بأقدامهم. لما؟ لأنه ظلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. عبد الله، هذه نصيحة وهذه موعظة أطلب منك طلبا قبل أن أختم الحديث. أرجو منك هذه الليلة قبل أن تضع رأسك على الفراش أو وأنت تنتظر ساعة النوم أن تفكر في هذه الكلمات، واجعل هذه الليلة آخر ليلة في حياتك. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. وأحسن منه قول الله: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واجعل هذه الليلة بداية حياة جديدة لك بينك وبين الله، البلاد الجديدة. اجعل هذه الليلة صفحة جديدة بينك وبين الله، وقل من قلبك صادقا: يا رب، عجلت إليك ربي لترضى. قلها صادقة يا رب تبت إليك. قلها وأخرجها من قلبك يا رب لا عودة إلى الذنوب والمعاصي. يا رب هذه الليلة سوف أحرص على خمس في اليوم والليلة، لن أفارق بيت الله، لن أهجر القرآن، يا رب لساني بإذنك يا رب لن يتلفظ إلا بما أحل الله. فإن زللت وإن غفلت فارجع إلى الرب جل وعلا، فإنه يقول عن نفسه وإني لغفار لمن تاب وآمن وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم.